13. سعيد بن المسيب ولد بعد سنتين من خلافة عمر بن الخطاب، يعني أقل شيء يكون ولد في سنة 15، فإذا هو لم يدرك أبا بكر، هذا إسناد منقطع. لكن فعل الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مشهور، معروف أن أبا بكر كان يوتر قبل أن ينام، وأن عمر رضي الله عنهما كان يوتر من آخر الليل، فهذا مشهور معروف لا يضر قطع الإسناد في الموطأ. نعم. أنه قال: كان أبو بكر الصديق إذا أراد أن يأتي فراشه أوتر. أخذا بالحزم خشية أن يفوته الوتر، أن يغلبه النوم فيفوته الوتر. وروى ابن خزيمة عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: متى توتر؟ فقال: إذا أردت أن أنام. وقال عمر: متى توتر؟ فقال: من آخر الليل. فقال أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبي بكر أخذت بالحزم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر أخذت بالقوة. وقد روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر قبل أن ينام، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر في آخر الليل، فإن الصلاة في آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. نعم. وكان عمر بن الخطاب يوتر آخر الليل. وكان عمر بن الخطاب يوتر آخر الليل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من عادته أنه لا يغلبه شيء على القيام ليلا، فلذلك كان بحكم العادة لا يوتر قبل أن ينام، وذلك أفضل طبعا لمن قدر عليه. وكان أبو بكر إذا أوتر ونام ثم استيقظ ليلا وأراد أن يصلي صلى ركعتين ركعتين ولم يعيد الوتر. نعم. قال سعيد بن المسيب: فأما أنا فإذا جئت فراشي أوترت. أخذا بالحزم، وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن تلك الثلاث أن أوتر قبل أن أنام. هذا الحديث الذي تقدم فيه مسألة، وهي أن الوتر يجوز أن يصلى في أي وقت من أوقات الليل، في أوله وفي وسطه وفي آخره، وهذا موضع إجماع بين العلماء، لأن الوتر ليس صلاة ذات وقت، إنما ذوات الأوقات هي الفرائض، النوافل لا أوقات لها. وقد روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انتهى وتره إلى السحر. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن غضيف بن الحارث قال: قلت لعائشة: أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكان يوتر في أول الليل أم كان يوتر في آخره؟ فقالت: ربما أوتر في أول الليل وربما أوتر في آخره. فقال غضيف: الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة. نعم. وقال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن الوتر أواجب هو؟ فقال عبد الله بن عمر: فقد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. فجعل الرجل يردد عليه، وعبد الله بن عمر يقول: أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. قال عبيد الله: حدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل عبد الله بن عمر. هذا البلاغ وصله الإمام أحمد في مسنده، وصله أبو يعلى في مسنده، وصله ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم. أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن الوتر أواجب هو؟ فقال عبد الله بن عمر: قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. فجعل الرجل يردد عليه، وعبد الله بن عمر يقول: أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. هذا الرجل سأل عبد الله بن عمر عن الوتر أواجب هو، فلم يقل له نعم، لأنه ليس بواجب، إذ لو كان واجبا قال نعم. العجيب أن الحنفية رحمة الله عليهم يستدلون بهذا الحديث بهذا الأثر على الوجوب، فيقولون إنما لم يقل له نعم لأنه واجب، وأجابه في قوله قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. هذا في هذه عجيبة جدا، لأنه لم يقل له ابتداء نعم، على قولهم قالوا واجب لم يقل له نعم، فلما كرر الرجل كرر السؤال معنى ذلك أنه لم يفهم من جواب ابن عمر أن الوتر واجب، لأنه لو فهم أنه واجب ودلالة الكلام ظاهرة في هذا المعنى لأي شيء يعيد السؤال؟ فلما كرر السؤال معناه أنه لم يفهم الوجوب من جواب ابن عمر، فدل هذا على أن ابن عمر لا يريد أن الوتر واجب، وهذا في غاية الظهور. لكن قد تسألون لما سأله أواجبه لماذا لا يقول له لا؟ نحن الآن نقول هم يقولون يعني لماذا لا يقول له لا؟ لم يقل له لا. طيب لم يقل له نعم لأنه ليس بواجب، ولكن لم يقل له لا لأنه لو قاله لا يحتمل أن ذلك الإنسان ذلك السائل يتساهل في الوتر لأنه ليس بواجب، والناس جبلت على التساهل عما لم يجب عليهم، فأخبره بالعمل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون ليفهم عدم الوجوب وليفهم وليلا يحصل له التساهل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوتر والمسلمون أوتروا. نعم. قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول من خشي أن ينام حتى يصبح فليوتر قبل أن ينام، ومن رجا أن يستيقظ آخر الليل فليؤخر وتره. هذا كالذي قبله، يعني من طمع أن يكون له حزب من الصلاة بالليل فليؤخر الوتر إلى أن يتم صلاته، ومن خشي أن لا يقوم فليوتر قبل أن ينام. هذا كالتفسير لفعل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. نعم. وقال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن نافع أنه قال كنت مع عبد الله بن عمر بمكة والسماء مغيمة، فخشي عبد الله الصبح فأوتر بواحدة، ثم انكشف الغيم فرأى أن عليه ليلا فشفع بواحدة، ثم صلى بعد ذلك ركعتين ركعتين، فلما خشي الصبح أوتر بواحدة. قال عبيد الله رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أوتر بواحدة وكانت السماء مغيمة. هذا اللفظ مغيمة اختلف فيه شراح الموطأ، اختلفوا في ضبطه. قال القاضي عياض رحمة الله عليه مغيمة بكسر الغين وبفتحها وفتح الياء، فتقول مغيمة، وبفتحها وكسر الياء مغيمة. قال كذا ضبطنا هذا الحرف على شيوخنا في الموطأ وكله صحيح، مغيمة مغيمة مغيمة كل ذلك صحيح. ونزيد على ما ذكره القاضي عياض رحمة الله عليه رواية أخرى متغيمة كما هي رواية القعنبي والسويد بن سعيد الحدثاني وأبو مصعب الزهري يرون هذا الحرف متغيمة، وكل ذلك معناه واحد. تقول العرب غامت السماء وأغامت وغيمت وتغيمت إذا كانت ذات غيم. نعم. أنه قال كنت مع عبد الله بن عمر بمكة والسماء مغيمة فخشي عبد الله الصبح فأوتر بواحدة. وهذا منطقي أن يخشى الصبح لأن السماء مغيمة، لأن الغيم يمنع رؤية الصبح في وقته. نعم. ثم انكشف الغيم فرأى أن عليه ليلا فشفع بواحدة، ثم صلى بعد ذلك ركعتين ركعتين فرأى أن عليه ليلا فشفع بواحدة ثم صلى بعد ذلك ركعتين ركعتين فلما خشي الصبح أوتر بواحدة. عبد الله بن عمر أوتر بواحدة، كانت السماء مغيمة فخشي الصبح فأوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعتين توتر له ما قد صلى. ذلك الذي فعل عبد الله بن عمر، خشي الصبح فأوتر بواحدة. ثم انكشف الغيم فرأى أن عليه ليلا، يعني الليل ما زال باقيا لا خشية عليه من الصبح، فأوتر بركعتي فصلى ركعة أخرى، ثم بعد ذلك قام ليله فصلى مثنى مثنى. أبو الوليد الباجي رحمة الله عليه ذكر في شرحه لهذه الجملة احتمالين: احتمال ظاهر قريب، واحتمال لست أفهم كيف احتمله، لأن ظاهر السياق يأباه. هذا الذي هو بعيد قال: لم يسلم عبد الله بن عمر، صلى ركعة ولم يسلم منها وخشي الصبح، لكن لما انكشف الغيم ورأى أن عليه ليلا قام فصلى ركعة أخرى، يعني هو ما سلم من ركعة واحدة، إنما هما ركعتان متصلتان بتسليمة واحدة، قام فصلى ركعة أخرى ثم صلى ما شاء له الله أن يصلي ثم أوتر. هذا الذي ذكره احتمالا، احتمال بعيد، لأن السياق نظم الكلام، لأن نظم الكلام يأباه. في الحديث الذي عندكم فيه أنه أوتر بواحدة، خشي الصبح فأوتر بواحدة ثم انكشف الغيم، ونحن دائما نقول إن ثم هذه تفيد، فهموا أن وقتا طويلا بين المعطوف والمعطوف عليه لابد. ثم انكشف الغيم، أي يبقى هو جالسا غير مسلم منتظرا على أي شيء ينكشف الغيم. قال: فرأى، وهذه الفاء رتبت ما بعدها على ما قبلها، يعني بعد أن كشف الغيم رأى هو أن الليل ما زال، فصلى ركعة أخرى. هذا كله يبعد احتمال الباجي أنه لم يسلم. وثم إن هذا مذهب مشهور عن عبد الله بن عمر، أنه كان إذا أوتر ثم أراد أن يصلي بعد ذلك الوتر قام فصلى ركعة أخرى واحدة يشفع بها وتره، ثم يصلي ما شاء الله له أن يصلي ثم يوتر. هذا مذهب معروف عن ابن عمر. روى الإمام أحمد في مسنده أن رجلا سأل ابن عمر عن الوتر فقال له: أما أنا فلو أوترت قبل أن أنام ثم قمت لأصلي بالليل شفعت صليت ركعة شفعت بركعة ما مضى من وتري، ثم أصلي مثنى مثنى ثم أوتر بواحدة، إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يجعل آخر الليل الوتر. فهذا صريح جدا في صنيع ابن عمر، وهذا لهذا قلت لكم هذا مذهب مشهور عنه، كان إذا أراد أن ينام على وتر أوتر ثم نام، فإذا استيقظ ليلا شفع وتره الذي صلاه بواحدة ثم صلى مثنى مثنى ثم أوتر. وهذا مذهب مشهور أيضا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذه المسألة تسمى عند الفقهاء بنقض الوتر، نقض الوتر، تنقضه تهديمه تزيله. بأي شيء تنقضه؟ بتلك الركعات التي تزيدها. وهذا المذهب خالفه طائفة من الصحابة أيضا، خالفه أبو بكر الصديق. أبو بكر كان إذا أوتر ثم قام من الليل صلى مثنى مثنى ولم يعيد الوتر، وخالف هذا عمار بن ياسر، وخالفه عائذ بن عمرو، وخالفته عائشة رضي الله عن الجميع. كانت عائشة تقول: أوتران في ليلة، مستنكرة على من يفعل. وهذا مذهب الجمهور أيضا، جمهور الفقهاء يرون أنه لا يشرع نقد الوتر، وإنما من أوتر ثم قام من الليل وأراد أن يصلي فإنه يصلي ركعتين، لا يحتاج أن ينقض الوتر فيشفعه بركعة، ولا يحتاج أن يعيد وترا آخر إذا انتهى من قيامه بالليل. وهذا قلت لكم مذهب جماهير العلماء، ويستدلون بما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن قيس بن طلق قال: زارنا طلق بن علي رضي الله عنه في يوم من رمضان، فأمسى عندنا وأفطر عندنا، ثم قام بنا الليل وأوتر بنا، ثم انقلب إلى مسجده فصلى بأصحابه، فلما بقي الوتر قدم رجلا وقال له: أوتر بأصحابك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. هذا ما يدل لهذا المذهب من الأثار. ثم يعضده النظر أيضا، يعني السلام العمد القصد يمنع من استدامة الصلاة بعده، لأن إذا صلي أردت أن تصلي الظهر خمسا، صليت الظهر خمس ركعات متصلة، ما حكم الظهر؟ فاسد باطل. إذا قصدت خمس ركعات، نحن لا نقول إذا ساهيت فزدت خامسة، لا، إذا قصدت أن تصليه خمس ركعات فإننا نقول هذا ظهر باطل. لكن أرأيت لو صليت أربع ركعات وسلمت ثم قلت سأزيد ركعة أخرى إلى الظهر، وقمت فأحرمت بركعة وقرأت الفاتحة والسورة وركعت وسجدت ثم سلمت، هذه الركعة الزائدة تفسد عليك الظهر؟ لا تؤثر فيه ولا تفسده. لماذا؟ لأنك سلمت منه. فإذا السلام يمنع من استدامة الصلاة، فمن سلم من الوتر كيف يقال إنه يشفعه بركعة أخرى؟ تلك الركعة لا تؤثر فيه، هذا مقتضى النظر. ولذلك قال يعني: ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وتران في ليلة، لا وتران. هذا الذي ينقض وتره يصلي ثلاثة أوتار في الليلة، ثلاثة أوتار، لأنه صلى الوتر الأول ثم صلى الوتر الثاني الذي ينقض به الأول ثم صلى وترا ثالثا آخر الليل. النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن وترين وهو يصلي ثلاثا، هذا كله مقتضى النظر. ولذلك قال يعني تخلصا من هذا الذي ذكرناه، قال بعض الناس ممن يرى هذا المذهب، قال: إن الذي ينقض الوتر إنما يصلي وترا واحدا ولا يصلي ثلاثة أوتار، لأن ذلك الوتر الأول نقضه بالثاني فلا يعتد به ولا يعتبر وترا. الجواب عن هذا هو ما قاله ابن عبد البر رحمه الله عليه، قال: كيف يكون هذا؟ كيف يكون شفع ذلك الوتر؟ كيف؟ هذه صلاة صليت وترا ونام عنها مصليها، نام وكتبها الملك الحافظ وترا، فكيف تصير شفعا بعد كل هذا؟ هذا. وإذا قلنا الأصح والأظهر هو المذهب، مذهب الجمهور في عدم مشروعية نقض الوتر. نعم. وقال عبد الله بن يحيى: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته. وهذا تقدم لنا الحديث عنه، هذا أيضا فيه دلالة للجمهور الذين يقولون إن الوتر يمكن فصله، يجوز فصله عن الشفع، وخالفهم في ذلك الحنفية رحمة الله عليهم، وقالوا إن الوتر ثلاث ركعات متصلة، وحديث ابن عمر دليل على غير ما ذهبوا إليه، ويرد تأولهم الذي تأولوه على ابن عمر عندما قال إن وتر الليل كوتر النهار، فقالوا: فإنه إذن لا يسلم من وتر الليل كما لا يسلم من وتر النهار، وقد تحدثنا عن هذا، وهذا يرد هذا تأويل. نعم. وقال عبد الله بن يحيى: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص كان يوتر بعد العتمة بواحدة. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب، معروف ترجمته وفاته هيك، عن سعد بن أبي وقاص. ما اسمه أبي وقاص؟ مالك. ما اسمه أبي؟ وهيب. ما اسمه أبي؟ هو سعد بن أبي وقاص، واسمه أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي أبو إسحاق القرشي الزهري المكي، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى الذين نص عليهم عمر بن الخطاب، وأحد السابقين الأولين إلى الإسلام، وأحد أهل بدر، وأحد أصحاب بيعة الرضوان. كان رضي الله عنه من أوائل من أسلم. روى البخاري عنه قال: مكثت 7 ليال وإني لثلث الإسلام. كيفاش ثلث الإسلام؟ 3/3. طبعا هذا بحسب علمه أو بأنه طرح الأطفال والنساء، المهم هو من السابقين الأولين. وقد تحدث أهل السير عن أولية إسلامه، قال: رأيت في منامي قبل أن أسلم 3 كأني في ظلمة لا أبصر شيئا، وإذا ضوء يتراءى لي، فقمت فاتبعته، فرأيت ناسا سبقوني إليه، وإذا هم زيد بن حارثة وعلي بن أبي طالب وأبو بكر، فقلت: متى انتهيتم هنا؟ قالوا: الساعة. قال: ثم علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام. قال: فلقيته في شعب أجياد، فقلت له: إلى أي شيء تدعو؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فقال سعد: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله. فلما أسلم غضبت أمه جدا وأنكرت عليه. قد روى الإمام أحمد عنه رضي الله عنه أن أمه قالت له: أليس الله يأمرك بصلة الرحم وبر الوالدين؟ فوالله لا آكل طعاما ولا أشرب شرابا حتى تكفر بمحمد. وامتنعت عن الأكل والشرب، قالوا: حتى كانوا يشجرون فاها بعصا فيسقون يسقونها شرابا. يشجرون يعني هي كانت لما امتنعت عن الأكل يحاولون أن يطعموها ويسقوها رغما عنها، فما كانت تعض على أسنانها وأضراسها بحيث لا يمر شيء، فكانوا يشجرون فاها بعصا، يعني يدخلون عصا في فمها لتفتحه فيسقونها شرابا لئلا تموت. وفي خارج المسند عند أصحاب السير أنه أتاها وقال لها: والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا على أن أكفر بمحمد ما كفرت. فلما سمعت ذلك رجعت إلى أكلها وشرابها. وترجمة سعد فيها شيء من الطول لا يسعه ما بقي من المجلس، فنذرها إلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.